فكيف يمتلي؟ هل الناو الذي يمتلي؟ إذن فنسكن المعنى فتجده ليس محولا، هذا مراده. نعم، فالإعراب تحت المعنى. نعم، وقد يؤكدان نحو ولا نعيش، وقد يؤكدان صحيح وأكدان. نعم صحيح. يؤكدان عندك ايش؟ ضبطه هكذا بفتح الكاف. وقد يؤكدان ايش هو؟ الضمير يعود لعين؟ ايوه هذا هو. وقد يؤكدان التمييز الحال، هذا ما ادري ما اشار الى الحال المؤكدة فيما تقدم، ما اشار الى ابن ضرب الحالة. ها؟ هشام ضرب الحالة. نعم نعم، لعله في الاوضح يبين اكثر وفي غيره. كان نحو ولا تعثوا في الارض مفسدين. ايوه، ولا تعثوا في الارض مفسدين، اين محل الشاهد؟ مفسدين، فانه حال مؤكدة لعاملها، لا تعثوا في الارض مفسدين، فمفسد حال اكد العامل الذي هو لا تعثوا الفعل، قاعده لان العامل، لان الحال كما سياتي اما ان يؤكد عاملها او صاحبها، قاعده والان اكد عاملها. مفسدين مؤكدة، أمس تكلمنا على كذا على مفسدين أمس. نعم نعم، ايش انت ايش تريد؟ كبير هذا ما في قوله خير أيام البرية الإيمان. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، هذا مثال لإيش؟ للتمييز الإيش؟ المؤكد، المؤكد التمييز المؤكد، أي من ديني، لكن مؤكد، تمييز مؤكد. نعم، ومنه بئس الكحل فحلهم فحلا. ايوه، بئس والتغلبيون، بئس الكحل فحلهم فحلا وامهم ظلاء من صيته. نعم، اذا فهنا بئس الكحلهم من فحل. شوف يا عبد الله، بئس الفحل، بئس الفحل فحلهم فحلا، ففحلا هذا تمييز مؤكد. فانه قال بئس الفحل من فحل، من فحل، لان التمييز ما لم، لكنها لكن التمييز هنا مؤكد. نعم، هذا بالسيبويه، خلافا بالسيبويه. نعم، اشار الى الخلاف. نعم، الثاني العدد، فأحد عشر درهما، أي قول ربه، قوله تعالى إني رأيت أحد عشر كوكبا، وهكذا حكم الأعداد من أحد عشر إلى تسعة وتسعين. فقال الله تعالى إن هذا أبي له تسع وتسعون نعجة. وفي الحديث إلا الله تعالى تسعون إجمالا. وقولنا العصب في المقدمة العدد على المقادير أنه ليس من جل الإمام، وهو قال أخر المحققين. نعم. لأن المراد بالمقادير ما لم ترد حقيقته بل مقداره، حتى إنه تصح إضافة المقادير إليه. نعم. وليس العهد كذلك. نعم. ألا ترى أنك تقول عندي مقدار رجل ليس لي، ولا تقول عندي مقدار عشرين رجلا إلا على معنى آخر. أيوة، لأن هذا عدد، هذا من فرق بين المقدار وبين العدد. نعم. ومن تمييز العين تمييز الكم الاستفهامية، وذلك لأن الكم في العربية بناية عن عدد مجهول، عن عدد مجهول الجنس والمقدار، وهي على ضربين، استفهامية بمعنى أي عدد، ويستعملها من يسأل ويستعملها من يسأل عن كمية الشيء. أليس؟ ويستعملها من يسأل عن كمية الشيء. أليس؟ عن كمية ولا كمية؟ عن كمية الشيء. نسبة الناس إلى كم؟ يصير نسبة إلى كم؟ ولا معنى لهذا؟ نعم. نعم. والمراد بالكمية الشيء العدد، لأن الكم يراد بالعدد، إذا قلت الكمية أي عدد. نعم. ويستعمل هذا يسأل عن كمية الشيء وقدرية بمعنى كثير، ويستعملها من يريد الاستفارة والتكبير. وتمييز الاستفهامية موصول مفرد، تقول كم عبدا ملكت وكم دارا بنيت، وتمييز الخبرية مقصود دائما. ثم تارة يكون مجموعا كتمييز العشرة فما دونها، تقول كم عبيد كم عبيد ملكتك ملكت أحسن. كم عبيد ملكت، كما تقول عدد. كم هنا خبرية مبنية للسكون في محل رفع المبتدأ، وعبيد وهو مضاف، وعبيد مضاف إليه مجرور بالكسرة. وجملة ملكت خبر المبتدأ، هذا الخط بين وبين من الكتاب. نعم. عبيد ملكت كما تقول عشرة أعبد ملكت. أعبد أيوه ملكت الرفع على الخبر. نعم. عشرة كما تقول عشرة أعبد ملكت. أيوه أعبد من جميع عبد. نعم. جميع تكتير. نعم. وثلاثة أعبد الملكة. وثارة من يقول مفردا كتمييز الملكة. فهذا على حد قول المتنبي سادات كل أناس من نفوسهم، وسادة المسلمين الأعبد البهم، وسادة المسلمين الأعبد البهم. ما أدري في ذلك الوقت كانوا يهدوا ما يهدوا كافورا ولا ما أدري كده. المهم نعم. نعم. قال وثارة يكون مفردا كتمييز المئن أنا فوقها. تقول كم عبد ملكت كما تقول مئة عبد ملكت وألف عبد ملكت. ويجوز خفض تمييز الكم الاستفهامية إذا دخل عليها حق جمع. تقول بكم درهم اشتريت. أيوه، أو بكم درهم اشتريت. نعم. والقابل له من مضاد لا الإضافية. لا الإضافة؟ لا الإضافة. والقابل له من مضاد لا الإضافة. خلافة للدجاج. يعني بكم درهما ايش يكون ذلك؟ الباق؟ لا الباق خط الجر إنما يقال بكم كم يكون مجرور بكم الدار ها؟ والكلام في درهم الآن تقول بكم درهم وبكم درهما. فإذا قلت بكم درهم درهم هنا لا جرسه له فيه إعرابان، منهم من يقوله مجرور بحرف جر مقدر هو من ها، ومنهم من يقول وهو الزجاج مجرور بالإضافة بإضافة كسر ها ايوه يستطيعون الكلام لكن لا تقول لا تقول بكم من درهم تقول بكم من درهم ها. لكن عند التقدير لأنه تمييز والتمييز عبارة من تستطيع أن تقول عند التقدير بكم من درهم ها، لذلك التقدير لذلك يقدر منه والتقدير هذا ما ذاتي أبيه هذا وإلا لكن ويجب أن توصفه فتقول بكم درهم وإذا نصبته فلا غبار فالآن أمر واضح على عصم النفس بالتمييز. لكن إذا جرسته لأي شيء جرسته هل بالإضافة أي بإضافة كم إليه أو بمن مقدرة من التي تقدر منه بالتمييز. نعم طيب شيخ لماذا منع من الإضافة من كل ذلك؟ لماذا منع من يكون الإضافة؟ هو خلاف ما بنى إنما الجمهور يقولون هو بمن لأن الأصل أنه تمييز عايزة. لكن الزجاج جرى أنه كم لما جرى فقد أضفنا كم إلى درهم فيكون من قبيل المضاف والمضاف إليه أو من قبيل الإضافة. نعم درهم مجرور إذا جريت مجرور بالحرف الجار المقدر او بالاضافه. ولكن الجمهور هنا كما يقول ابن هشام اذا قلت بكم درهم مجرور يكون مجرورا درهم يكون مجرورا بمن مقدره صح بكم درهم لا اسم هذا يعني تمييز هو تمييز هو مجرور اه ايوه لا لا ما تقول في محل نفس اذا جرسته اما على الاضافه او على تقدير من فلا تقول في محل نفس من اقل ذلك رايته هذا في غاها يكون في ما في الجمل الجمل التي تكون لها محل. لكن المفردات هذه لا سيما اذا قلنا بان من هنا لا تعلق لها اذا ستكون نفس تقديرها من هنا واضحه في الافراد. فاذا كان مفردا فلا يقال له محل كذا لان الاعراب المحلي للجمل الاعراب المحلي للجمل وهذه الجمله بل تكون مجرور بمن مقدره او مجرور بالاضافه وانتهينا او منصوب للخميس كم بكم درهما. نعم يعني لها أرادة أن يكون مجرور أو مجرور نعم إيش محذوف بك إيش بك محذوف يكون محذوف وحذف فصلة الأجل إذا لم يبدو أحد ما فيك جوابا أو فصل يكون محذوف. نعم قال الثالث نعم من مظاهر تمييز المفرد ما دل على مماثلته نحو قوله تعالى ولو شئنا بمثله مددا. ايوه وقولهم ان لنا امثالها ابلا ابلا ايوه ابلا لهنا ايش تمييز. نعم ايوه هذا لا نعم وجيناش ولو جئنا في الماضي من السكون او الفتح فماذا تريد مثل لان مثل شبه الاقدار وقد علمت فيما تقدم ان التمييز ياتي بمقادير كشبر وكذا وهكذا. نعم الرابع ما دل على مغاير مغايرة ما دل على مغايرة نحو إن لها غيرها في بلاد. هذا غيرها. غيرها هنا أيضا حتى هذا من قديم الشرك المقدار غيرها إبلا. إبلا هذا تمييز والمميز أو المميز هو غيرها. نعم. أو شاعر. أو شاعر كذا. نعم. وما يشبه ذلك. وقد أشرت بقولي وقد أشرت بقولي وأكثر وقوعها وأكثر وقوعه إلى أن تمييز الفرد لا يختص بالوقوع بعد المقادير. لا يختص إيش؟ بعد المقادير. لا يختص إيش؟ لا يختص بالوقوع بعد المقادير. أيوة بعد المقادير. نعم تمييز الفرد ما المراد تمييز الفرد؟ إن شئت تقول تمييز الذات يعني الذي ليس تمييز نسبة أو تمييز جملة. فهذا هذا تمييز الفرد أي يميز فردا قبله. نعم أي اسم المفرد قبله. نعم قال نعم ومفسر النسبة على قسمين محول وغير محول فالمحول على ثلاثة أقسام محول عن فاعل محول عن فاعل نحو واشتعل راس شيباء وتفضد زيد العرق وتفقع بكر شحما. نعم قرط اشتعل شيء من رأسي فجعل المضاف إليه فاعلا والمضاف تمييزا والمضاف تمييزا والمضاف مستدى اين اذا قال كنا نابس ذقيلة في رجوع الى نابس والكلام يستقيم لكن انت تعلم ثلاثة الجعر اولا مستدى هل الجعر نقص المضاف لا رجوع المضاف اليه فاعلا والمضاف تمييزا محول إذا ما إعرابه جعل إيش جعل إيش المضاف فاعلا طيب فاعلا إيش هو دار إعرابه بما أنا تفكر طيب نعم مفعول ثاني نعم وين المفعول الأول المضاف المضاف أي لا يفعل صار لا يفعل وكان إيش وكان المفعول الأول لكن لما بني الفعل المجهول ارتفع على انه لا يفعل رأيته وذلك بقي على نفسه على حد قوله في الخلافة وما سوى اللائب مما علق بالرافع النصب له محققة. نعم ايوه كان يوصف هذا الاول المفروض الاول ايوه الاول يرفع الان لما يكون الشيء المجهول يرفع الاول ويبقى الثاني على نفسه. نعم قال ومحول عن فعل نحو وقد جم الارض عيونا ومحول ايش؟ عن فعل صحيح؟ بعيد نظرا عن مفعول ايوه ومحول عن فعل نحو وقد جم الارض عيونا طيب صحيحة ولا ومحول عن المفعول نحو وقد جم الارض عيونا عيونا نعم أصله فجمّلنا عيون الأرض أو غرست الأرض شجر أصله غرست شجر الأرض فحولت المفعول به وجعلته تمييزا وهذا له أسرار في البلاغة. نعم ليس هنا محل بسط وإن يجب أن تكون غرست شجر الأرض ولماذا تعدل عن غرست شجر الأرض إلى غرست الأرض شجرا. نعم هذا له مضاف. نعم وفعل فيه مثل ما ذكرنا ومحول عن مضاف غيرهما وذلك بعد افعل تفضيل المخبر به عما هو مغاير للتمييز وذلك كقولك زيد اكثر منك علما ايوه زيد اكثر منك علما اصله علم زيد اكثر فيه من علمك ها؟ علم زيد أكثر علم زيد أكثر نعم وتقول تعالى أنا أكثر فسار ليه ما أكثر من تعلم؟ نعم. وقوله تعالى وقد قوله تعالى أنا أكثر منها مالا وأعمالا وأعز سفرا. فإن كان الواقع بعد أفعل التقدير هو عين المقبل عنه وجب قصده بالإضافة كقولك مال زيد أكثر مالي. لا هو عين المقبل عنه مال زيد أكثر مالي. شوف مال الأخير هو عين المال الأول فيجب قصده. نعم. وقد يقع كل من الحال والتمييز مؤكدا غير مبين نهاية ولا بد. إلا إن كان أفعل التقدير مضافا إلى غيره فيحسب نحو زيد أكثر الناس مالا. أكثر الناس مالا. نعم. وقد يقع كل من الحال والتمييز مؤكدا غير مبين لهيئة ولا ذات. مثال ذلك في الحال قوله تعالى ولا تحكم في الأرض مفسدين. مفسدين الحال مؤكدا. نعم. مؤكد العامل الحال وهو لا تفسدوه لا تعصوه. العصو هو الإفساد والإفساد هو العصو. فأنت تفهم معنى الحال التي هي مفسدين قبل ذكر الحال في قوله لا تعصوه. نعم. فلم يأتي بجديد كما في قولك ولا مدبرا. نعم. فتبسم ضاحكا من قولها. نعم. ثم ولا تعتبر التقوي الحال قوله تعالى ولا تعتبر المفسدين ثم وليت المفسدين ويوم ابعث حيا فتبسم ضاحكا وقال الشاعر وتضيء في وجهه السلام منيرة وتضيء في وجه السلام منيرة كجمال البحري سلم نظامها. نعم. وتضيء في وجه الظلام منيرة. منيرة ما جاء بجديد إنما أكد تضيء لأن الإضاءة لا تكون إلا بالإمارة. وكونه يقول منيرة هو توكيد لإيه؟ لعالم الحال كالجمالة البحرية سل نظامها. هذا تشبيه تمثيلي عند البلاغي. نعم. منيرة الحال هذا ايوه تضيء هي وعلى الحال تضيء هيك تشبيه تمثيلي عند الدلاليين ومثال المنتزع. نعم. ومثال ذلك بالتمييز قوله تعالى عدة الشهور الله 12 شهرا 12 لو يكفي لكن 12 شهرا هذا مثال ايش من التمييز كده. فهذا التمييز هنا مؤكد تقدم قول ان عدة الشهور عند الله. نعم. نعم. التمييز لا ليس كإنما تكون مؤكدة وتوكيد يختلف عن توكيد الحال. نعم. الحال يؤكد العامل ويؤكد الصاحب وليس هكذا سمي الله. فواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. هذا كله تمييز مؤكد. نعم. وقول أبي طالب ولقد علمت بأن دينا محمد غير أجلال البرية دينا. وقول أبي طالب وما أمل حرم الله أكبر ما شاء الله ما قال لها الشراب ومن هو قال الشاعر ما كيف أهل ذيك الطحية إيش قال هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا كيف؟ يا سلام ها؟ ذكر أبو هذا الصاحب لا هذا اللي ذكر هذا شيء؟ أي لبيات حرب نعم ربما لا يقررون نعم قال ومنه قول الشاعر واستغلبيون بئس الفحل فحلون واستغلبيون لا لا لا لا بل استغلب على كل حال استغلبيون لا لا هو أنت إذا كنت تغلب بكثر اللام وعرفت أن تنصب إيش تقول؟ تقول تغلبيون تغلبيون تبقي على حالي تغلبيون والتغلبيون بئس الفحل فحله فحلا قال عمرو بن كلثوم من بني تغلب فاهب على هبدي بفحلك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأنبرينا هذا من بني تغلب وهذه القصيدة كان بني تغلب يتعلقون بها ما رأوا شيئا أحسن عندهم من هذا من هذا من هذه القصيدة وهذا هذا المعلق هذا البيت نعم أنا عارف بني تغلب لكن القائل هذا ما أدري من قال هذا البيت يهجو فيها الأحسن الثالث ها هو هذا ومن قول الشاعر والتغريبيون بئس الفحل فحلهم فحلهم فحلا وأمهم مرتداء مصيب ولا من طيب وأمهم مرتداء مصيب من طيب تعرف الزلاء ما تعرف ما هذا كيف أقول أو تبخل ما لا وارد تقول نعم تحبط هذا هو الهجاء نعم قال في برائه رحمه الله تعالى ربما الشعراء قد يظلمون ما هو الواقع وما هو ليس الواقع أريد منها يصب فقط بعد البحيم وليس نعم قال وفي بوله رحمه الله تعالى يمنع أن يقال نعم الرجل رجلا البيت وتأول فحلا في البيت على أنه حال مرفدا والشواهد على جواز المثال كثيرة فلما ذكر التأويل هذا هو هذا هو الصحيح نعم وذكور التمييز في باب نعم وليس أخر من ذكور الحال نعم إذن فهو تمييز أولى من أن يكون حالا نعم إذا جاء بعد نعمة ويكون حالا نعم يكون حالا تمييزا نعم ولذلك التمييز الحال كما سبق ما أشرناه أحسانهما تتشابه وتتقارب نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى والمستثنى بإلا من كلام تام موجب نحو فشربوا منه إلا قليلا منهم فإن قتل الإيجاب ترجح البدل في المتصل نحو ما فعلوه إلا قليل منهم والنصب في المنقطع عند بني تميم ووجب عند الحجازيين نحو ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما لم يتقدم فيهما فالنصب نحو قوله وما لم يتقدم فيهما فالنصب نحو قوله وما لم يتقدم قال نحو ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ما لهم ما لم يتقدم فيهما فالنصب نحو قوله وما لي إلا آل أحمد وما لي إلا مذهب الحق مذهب نعم أو فقد التمام فعلى حسب العوامل نحو وما أمرنا إلا واحدة ويسمى مفرغا نعم شرحا قال من المنصوبات المستثنى في بعض أقسامه والحاصل هو قال في بعض أقسامه لأن القسم الثالث الأخير الذي ذكره أخيرا وهو الاستثناء المفرغ

ايش ما هو بدل من ابن عامر لماذا؟ قرى ابن عامر وحده قرى ابن عامر يعني ما رجعت اللي تقدم عليك في الحال كيف تكون وحده هو حال والحال انه عرف لفظا فاعتقد تنفيه معنى كوحدك اشتهد اشتهد وحدك وحده حال كونه منفردا فهو منصوب يا عبد الله لانه هو الاول حال اول ايوه ما اعرفه معول بنكره معول بنكره باللفظ عن استثناء ومثال انه قوله تعالى ولا يلتفت منكم احد الا امرأتك ها؟ اللفظ النصر اللفظ النصر ولا يلتفت احد منكم الا امرأتك والا امرأتك فهنا الاستثناء تام منفي قاعدة فاذا كان تام منفيا هذا هو الحكم ان تتبعه او ان توصله نعم قال اسمعنا علي قرا ابو عمر وابن عام وابن كثير بالرفع على الامثال كثير المكي من القراء كثير المكي نعم قال على الابدال من احد طيب وقرا الباقون بالنقد على الاستثناء فيه وجهان احدهما ان يكون المستثنى من احد نعم ولا يلتفت احد ايش ولا يلتفت ايش منكم احد طيب هو يقول فيه وجهان اما ان يكون ايش اقرار يكون المستثنى من احد ايوه ان يكون المستثنى من احد طيب ولا يلتفت احد منكم نعم رجعت ترى في الاكثر على الوجه المرجوح لأن مرجع القراء لأن مرجع القراءة الرواية للرأي لأن الرأي مأخوذ من الرواية أصل الرأي أن يؤخذ من الرواية لا أن تأتي رأي معلق بين السماء والأرض هذا ما في شاعر لكن تستند إلى أصل نعم قال يتعين يكون مستثنى من أهلك من أهلك أهلك ولا يلتفت أحد ايش منكم ها ايوه قال يكون مستثنى من اهلك فعلى هذا يكون نصب واجبا قال مثال الاستفهام قوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون قال الجميع بالرفع على الابدال من الضمير في يقنط ولا قرئ الا الضالين بالنصب على الاستثناء لجاز عربي جيد كما تقدم نعم ولكن القراءة سنة مستدعة وإن كان الاستثناء هو مع كل هذا يا أخي يقال أيضا ومع كون القراءة سنة مستدعة فإن جميع الأوجه للقراءة سواء كانت رواية أو غيرها فإنها لابد أن يكون له وجه عربي وجه النحوي تخرج عليه وهذا هو القرآن كما قال ابن الجزري خاتمة القراء المحققين وكل ما وافق وجه النحوي وكان للرفع اهتمام النحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان فالرواية لا تأتي إلا على وجه النحوي ثم قد يخرج القراء تخريجات أو تخريجا يوافق اللغة العربية وإن لم ترد به رواية لكن الرواية لا لكن أصلها بد منه لأن القرآن مبني على الرواية التي أصلها اللغة العربية نعم قال وإن كان استثناء منقطعا فأهل الحجاز يوجبون النصب فيقولون ما فيها أحد إلا حمارا إذا كان إيش منقطعا في أي حالة يا محمد إذا كان منقطعا في حالة عدم إيجاب الاستثناء أن يكون تاما منفيا والاستثناء منقطع فعندئذ يوجب أهل الحجاز النصب تقول ما رجع الحجاج إلا أمتعته بإيجاب النصب والتميميون توسطوا فقالوا في هذه الحالة

يعني عمل من الزايدة. أيوه عمل عارض. أيوه نعم عمل عارض نعم. قال بالرفع على أنه بدل لأنه لماذا هذا ومما يدل على هذا أيضا أن كون من زائدة لم تمنع من هذه الزائدة من إعرابنا لعلم مبتدعا. ما منعنا أن نعرب أي مبتدعا؟ إذا ستكون بدخول من على المبتدع هنا من بعد تجرد المبتدع تقديرا من عوامل البصرية. لما تقدم لكم أن المبتدع يكون مجرد من العوامل البصرية التي تستطيع أن تؤثر فيه وتخرجه من كونه مبتدعا ومجرد من هذا. لكن إذا وجد عامل لفظي دخل عليه في اللفظ ولم يخرجه عن كونه مبتدعا فكأنه ما دخل في عامل لفظي من أثر فيه، لأنه حتى مع دخول هذا العامل اللفظي يعرف مبتدعا. رأي نعم. قال ولا يجد أن يقرأ أن يقرأ بالخفض على الإدلال. شوف على الإدلال على الإدلال وهذا لا يكون إلا على اللفظ على على إتباعه لعلم في لفظه بسبب جر الحرف الزائد له. نعم. قال ولا يجد أن يقرأ بالخفض على الإدلال منه باعتبار اللفظ. أشوف كيف؟ نعم. لأن الخافض له الهمة الزائدة. أشوف نعم. لإتباع الذنب الهمة الخافضة. لو قال ابن هشام ايضا ومن الخافضة هنا لم تخرج علم عن كونه مبتدعا، فلو اخرج من علم كونه مبتدعا لذلك نقول الاتباع له باللفظ يكون على الجر على اللفظ على الجر اللفظ علم يكون ارجح، لكن ما اخرجه عن كونه مبتدعا هذه من الزائدة هذه ما اخرج علم كونه مبتدعا. نعم. فعلم مجرور في اللفظ مرفوع محلا. نعم. قال اتباع الظن معرفة موجبة ومن الزائدة لا تعمل إلا بالنكرات. هذا وجه آخر. شفت كيف؟ وجه آخر لترجيه اتباعي لترجيه اتباعي اتباع لمحل علم. وذلك أن من لو وهذا كله الأدلة كلها تتداخل. لو صح أن من جرد علم وهو في اللفظ كذلك وصحيح كذلك لكن من دخول من يكون نكرة واتباع ظن إيش نكرة واتباع ظن معرفة، فلا يجوز أن يبدل اتباع الظن وهو معرفة من علم وهو مجرور من الزائدة التي لا تدخل إلا على النكرة، فنقول قد أبدل المعرفة من النكرة وهذا ممنوع. إذن فيترجح أن نتبع اتباع الظن لعلم في محله الإعرابي الذي هو الرفع، لأن في هذا الحال يكون مبتدعا والمبتدع لا تكون نكرة كما تقدم، ولا يجوز والاتباع ويمتنع أن يكون مبتدعا نكرة. إذن فهي معرفة فأبدلنا المعرفة بالمعرفة. نعم. كان ايش؟ كيف كان موجب؟ هو ليس بموجب منفي هو منفي، يعني على أن الرفع يكون فيه معرفة الموجب ايش تريد؟ على أن الرفع يكون فيه الموجب يعني تام الموجب رفع ايش؟ اتباع يكون ايش؟ تام الموجب من مرسل الاعتراف. ايوه ما في بيشتري يعني كان على معنى في يرفع الوجه الثاني يرفعه اتباع الظن يرفعه على انه تابع اي مبدل اي بدل من محل علم لا من دفع علم، لان دفع علم مجرور ما لهم به من علم من علم، ألا ترى من لفظ علم مجرور؟ فلو أتبعنا اتباع الظن بعده للفظ علم لقلنا ما لهم به من اتباع الظن ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وجرنا الاتباع يكون تبعا أو يكون كأننا اتبعناه للفظ علم ويقول هذا ليس بجيد. فابن هشام بدأ يذكر لماذا ليس بجيد أن نتبع اتباع الظن للفظ علم، أول قال إن النين لا تدخل إلا على النكرة، فلو أبدلنا اتباع من لفظ علمين على النفس على أنه مجرور تجر منه على أنه نكرة، وتاوز إنه لأنه نكرة رأيك. إذن فنكون قد أبدلنا المعرفة من النكرة لأن اتباع ظن معرفة بدليل إضافة للظن، فنكون قد أتبعناه أو قد أبدلناه وهو معرفة من النكرة قبله وهو علم، وهذا ليس بجيد رأيك. لكن لو أتبعناه على محل علم في الإعراب ومحله الرفع على الاتباع فإن المبتدأ معرفة، ولا يجوز الاتباع بالنكرة ما لم يفد كعند زيد النمرة. ومن وفائدة كون علم هنا أفاد وهو النكرة لأنه فيه العموم، لأن من هذه يفيد التوصيف العموم، وإذا كان كذلك فقد خرج من بحبوحة التنكير إلى دائرة التعريف، فافتح الاتباع به، وإذا صح الاتباع به على أنه معرفة أو فيه شبه المعرفة، إذا جاز أن نبدل اتباع ظنه معرفة منه، فنكون قد أبدلنا المعرفة من المعرفة. عائشة أما هذه ستفهم المراد موجبة هكذا قال موجبة يعني مسبقة مسبقة إلا اتباع ظنه، لأن اتباع ظنه يعني جاء بعد إلا، وما بعد إلا في إثبات لا إله إلا الله مسبقة، ثم ما قبله هو المبدل منه، اتباع والعلم هذا موت مرتي نجرة مرتية، وهذه معرفة الموجبة. ما تفهم هذا ما له به من علم نكرة منفية في اللفظ نكرة منفية، وإذا اتبعناه على هذا اللفظ هو نكرة منفية، فإن اتباع ظني معرفة مثبتة إلا اتباع ظن، فكيف نتبع ما هو معرفة مثبتة مما هو نكرة منفية؟ هل ماشي؟ نعم منه المبدل منه والبدل المبدل هذا هو يترتب عليه هذا، لأن البدل هنا لو أردنا أن نضعه بدل المبدل منه وهو نكرة منفية ما تمكن هذا إنما في اللفظ، لا نستطيع أن نقيم اتباع ظني وهو معرفة بدل إيش من علمي، مع أن الأصل أن البدل في الأصل يسهل قريب هو المبدل منه، لأن القصد من البدل أو من المبدل منه هو البدل، ولذلك يقولون البدل هو التابع المقصود، البدل هو التابع المقصود بالحكم، فلو حدث المبدل منهما ما انتقل الكلام بل هو المراد. أنت الآن تقول قال أمير المؤمنين علي، فعلي يستحق أن تضع بدل أمير المؤمنين وتستغني بأمير المؤمنين، لأن مجيئة بأمير المؤمنين في الأصل إنما هو بساط وتمهيد إلى ما هو الغرض المقصود بالحكم وهو علي. فلو قلت الآن قال علي ما أحد يسأل من الذي قال، لكن لو قلت الآن قال أمير المؤمنين وسكت فيقال من هذا الأمير للمؤمنين الذي تريده، فإن للمؤمنين أمراء عدة ومن هو؟ إذا فما صح فما هو الأصل للتبرير أن يقام البدل مقام المبدل منه، وهذا لا يكون إلا إذا استوعب التعريف والتنكير. إذا فهمها لو قلنا اتباع ظن أن نضعه موضع من علم ما يستقيم، إذا فلا يجوز أن نبدله منه، فلا يجوز إيش؟ أن نبدله منه. نعم. عطف بيان يعني خفض اتباع ظني على مخفض بيان، هذا له وجه لكن إذا كان كذلك يجب أن تعرضه فقط عطف بيانه، ولا يجب أن تعرضه بدلا فقط يجب أن تعرضه عطف بيانه ولا تقول بدلا، مع أنه كل ما جاز أن يعرض عطف بيانه جاز أن يعرض بدلا إلا في موضعين، ومن هذين الموضعين فيما إذا لم يمكن أن تضع البدل الذي أردته أصل بيان موضع المبدل منه، وهنا لا يجوز من تعجيز أن تعرضه كما قلت عرض بياني فقط لا تقول بدل. ولذلك هنا نقول لما عرضناه أتبعناه له قلنا على بدل ما قلنا عرض بيان. نعم نعم قال ومن الزاهد يتمول في النصيرات المنفية أو المستفهم عنها وقد اجتمع بقوله تعالى ما ترى الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. هذا الكلام تعبر ما قبله ولا قال اعتبار المعرفة موجبة ايش ايش اعتبار المعرفة موجبة ومن الزائدة ومن الزائدة لا تعمل الا في النكرة ايوه خالد من كل الكلام المنفية المنفية او المستفهم عنها ايوه وقد اجتمع في قوله تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ايوه يرجع البصر هل ترى من فطور. نعم نعم يعني المستفهم ايوه نعم هل ترى من فطور ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت.